لا فات بس لا الديفاكت فول الامبلايك دايما از فيري جود. حضرتك مع ريبيت بريجننسي والستراتش بتاع انتيرا بلوم نيرون انتيرا بلوم نيرون ستراتش بيحصل ستيميليشن ديجاستيشن جامد تمام. الحته دي الماكسيمم سايز بيوتوز بيبقى هنا اللي هي الحته راوند امبلايك بتاعتك تاخرت بقى ميد واي بين الديك ستيرم اند امبلايكس. فبيكوز اوف ذا ماكسيمم ستراتش تمام هيبقى الديفاكت دايما وايد ديفاكت, وعشان هو وايد ديفاكت هيسمح للبرتينال ساك تعدي منه, مش حته فات جلوبيول زي الحته دي اللي هي تحت الانجل بلو سوري تحت الديك ستيرنال انجل او الكوستال انجل. انا عارف برضه اوكي المكان هنا ضيق شويه اوكي, ومفيش فيه انكريز انتر ابدومينال بريشر في الابر اند زي في المين بارت, فصعب يبقى عندك حاجه اسمها فاتي هيرنيا في دليني البا او ابدا امبلايك. لما في فاتي هيرنيا في دليني البا ابدا تكسر. مالها فولو منتم خلق ربنا عندنا بص استكوني لو ان شاء الله عشان انت جراحة وفتحتي بار هو خلق ربنا كده. انا اقول لك راجع خلق ربنا مش عارف الاسطمك هنا ليها جريتر كيرف, بص عليا اسطمك هي جريتر كيرف حلو. الجريتر اومنتم ماسك من ناحية الجريتر كيرف ومن ناحية الثانية ليه لور فري اند. احنا في الجراحين قبل نفتح البطن عشان نشتغل ده بقبلنا فبنضطر ان احنا نريفلكت الاومنتم لايك ذس عشان نكسبوز الانتستم والليفر ونشتغل. تبقى لك بليز ات ذا اند اوف ذا اوبريشن بعد ما انت قتلت الكونتنت ورجعت حاجه الباص بليز كفر دام وذ دومنتم زي خدمه ربنا بالظبط, يعني هذا بروتكتيف لاير ما تنساش نفسك في الشغل يكون ده متزحى على جنب وتخلص شغل على كده وتقفل الباص واذا ما رجعش مره ثانيه لان هو خدمه ربنا واخد الجريتر كيرف واللور في اند كفرنج ذا هول ابدومينال اورجنز. ها مش انت بقى كده البطن اندر تنشن لغايه ما الادج تلحق في بعضها يوم ما تلحق في بعضها تفك الغرز دي. انا مش هيبقى عايش عمره طول عمره ممسوك بغرز يعني دي تيشز ويحصل لها هيني. مالها؟ الماسل فايبرز بتاع الابدومن دايما ماشيه زي طابع كده بارلل تو ايتش اذر. انا ممكن اشتغل بفرقتين وانا كجراح, ممكن اجي افتح السكين وارجع الماسل وادخل صباعين واعمل سيبريشن لايك ذس. انت لو شفت صباعينك هتريكوير على طول طبعا تحط ريتراكتورز واحنا شغالين دي اسمها ماسل سبليتنج انسيجن اوكي. بس الجرح بتاعها دايما جرح ضيق ما اعرفش اشتغل منه, يعني عايز حاجه صغيره زي ده. انا بشتغل عمليه كبيره يبقى لازمه هتقص والماسل وانس كابل ات هيل باي حاجه لو هيلينج باي فايبر ستيشن ذيس ذا ويك بوينت اور ستراك بوينت لايف ان يحصل منها انسيجن. خايف انها تفك دي احنا ملبسين فيها ابدومن الباك كمان لو تاخدي بالك فوق التنشن سوتشر ملبسين الكرسيه والكرسيه مش عادي ابدومن, يعني احنا محزمين لعند تحديدا يعني خانقينه بصراحه يعني اولا الغرز كانت اندر تنشن وبعدين ابدومن البايندر فيري ديفيكت كونديشن يعني. فلو عارف يسكيب ذيس بروسيجر حاجه كويسه جدا. الهيت الاول ما خدش بالي كات ايه؟ حلو بس النهارده بيبقى عندي الديفكت في الميدل لاين لايك ذس كبير ويوم تو ابروكسيميت ذا سكين فروم بوث سايدز تجذر مستحيل يجي معايا. لو حاج جيتي خدتي كات او ريليز انسيجن في الجلد في الفلانك لونتينو لايك ذس ولونتينو لايك ذس الحتتين دول هيبقوا لوز ولا مش لوز؟ يعني حتى لو جيت على العميد انا عندي ديفكت في الميدل لاين وخدت دي الاتش دي الاتش دي جيت تضغطي هيجي معاك. لو حد قطع لي قميص هنا دلوقتي ومعاصي هتلاقي دي واحد متحركه معايا والناحيه نفس الكلام لما اتحركوا معايا ضغط الميدل لاين سو دي كان كفر ذا ديفكت كامبلي لان عارف ان المولود ده الكونتنت الغطائيه جنس ثاني بحاجه اسمها امنيوتك ميمبرين وارتن جيلي. لان انت جرام في الجيلي كان عايش على بلاصه فلان الامبوليك الكود اللي انت قصيته اول ما تيجي تولد يعني بين فيو اورز ديس وارتن جيلي اند ديس ميمبرينز هيحصل لها نكروزوتا ده معناه ان الكونتنت بتاعتها تبقى فين في الشارع. فانت بتعملي تمبري كفر ديس نوت ذا سوليوشن اوف ذا بروبلم انت بتغطيه بجد بس يعني دي قالك بس ما يعيش الاول بس ربنا يكرمه مش هنعمل ايه وهم غالبا الحمد لله ما بيعيشوش يعني فعشان كده الجراحين ما تحطوش في مزنق مع العيال دول عشان يعرفوا بعد كده يشتروا الديفكت ده ازاي. الحمد لله ايه ماله جرهام الله يرحمه ايه اللي مضايقك فيه؟ ايه النقطه اللي مضايقك فيه؟ خالص مش فاهم احنا وسابوه جرهام ليه؟ يعني نقول ان هو من الساعه 12 ده مش اسمه جرهام يعني؟ لو دي هرمي عادية تاك وجوها كونتنت سي انتستن امانت ونزل كده والزحلة جنب حتة من البلاتر زي القلم اللي هو الستايلنج قلم انك تفصل بين الاثنين ده رابعة مستحيلة. فايه الراجل ده فكر في ايه؟ تمام؟ ان هو خد حضرتك يو شيب انسجن من ستاك اراوند الستايلنج قلم كده. انت لو قطعت الطاقة دي بالمعطلة حرفي وحرين القلم مش القلم هيطلع بالحتة من الخوطة بالضبط طلع مش بقيت ستاك بقى الرامل هي كلمة ستاك يعني لازم يكون ليها فاندس وبودي ماك. انت بعد ما هربتها وخدت حتة من الجول هي لسه ليها فاندس وبودي ماك يعني مجازا بقايا ستاك خد البلادر اللي انت فصلتها وركح تاني جوه البطن عندي سلامنت المهلهلة من الساك اللي انت شخرمتها النهارده في لغتنا احنا تمام كجراحين بيقول لك تربطها عند البروبر ناك. اي بروبر ناك؟ بروبر ناك دي لما كان في فانجس وبادي هناك لما كان في كومتراية انت اي حاجه ما عادتش بير شيب ما عادتش ناك فانت ربطت بقى على حسب ما ربنا سهل لك كانت بقى البروبر ناك مش البروبر ناك اه اللي انت لقيته وبالتالي في بوسيبيليتي اوف ضعيف. والبريتونيه الساك اللي عامل الهيد انساك مع دي الانترنال رينج يعني في الاخر كلهم انسايد ذا كور كفرنج يعني عشان توصل لهم لازم تفتح الكور كفرنج اللي هم كانوا كام كفر في الكنال الحمد لله اللي هم كانوا الاكسترنال سيمات فاشيا والتي ماسكارا ماسكارا ماسكارا ماسكارا كانش الاكسترنال سيمات فاشيا كانت الانترنال سيمات فاشيا. انا خدتوك على اخواني ما قلت عرفتوا الجيم جبت لكم مطب بتاعي هما كانوا الاكسترنال استرماتيك فاشيا وكريم اصطريك ما حدش اعترض قال لك ما هو كان فيها فاشيا ومعطل الاكسترنال الانترنال كله ماشي كله عند العرب صابون فريش. اوكي الطاقه الاخيره في الهيد مش موجود من حضراتكم اللي هي الهرنيات الصغيره بتاعت سكيجيليان وبايفركيشن مش موجود من حضراتكم كان اخر طاقه احنا سايبينها امبارح حتى في نص ورقه يا عم يعني انت جبت جمل شطابوركم اكتر ما فيش يا ريت ورقه كامله وش وظهر ده وش واحد وبعدين ثلاث سطور ثلاث سطور ثلاث سطور يعني عارف الورقه مليانه الواحد يفتح ده وش الظهر ايه؟ ده وش الظهر بالظبط. اوكي حكيت معاكم النهارده بقى موضوع مواضيع مهمه جدا اللي انتوا اتحرقتوا فيه في عيني في رابعه وخمسه ثلاث ستيرويد ده في الستيرويد بس يعني محتاجه تفكير ماشي ازاي؟ اول حاجه العاده مطلوب الحرارات بتاعتي والستيرويد بس الموضوع مطلوب انت في التحليلي عندنا على فكره كده في ثلاث مواضيع اناتوم مع بعض ثاني بتبقى تحليل الاناتوم ذا بريست والاناتوم ذا انجواينال كمان الفيمر كانت بتبقى مش مطلوب انا بتكلم في جونس فورفان عشان تفهموا الفيمر الهرنيا ماشي ازاي بس لما الفيمر الهرنيا الفيمر الكمان مش مطلوبه في الاناتوم. السؤال الثالث في الاناتوم مطلوب منكم السنه دي هو ستايرويد الاناتوم ذا بريست نمره 2 هناخد بنجوان الكمال وثلاثة اللي هناخده النهارده هناخد الاوف ذا ثايرويد جلاند. في بقى استغراب شوية الثايرويد جلاند اتخلقت فين؟ قال لك الثايرويد جلاند اتخلقت ذا ثيرد ويك انتر جراين لايك يعني بدري قوي قوي ثيرد ويك يعني ثيرد ويك واحد بكلفها مفيش فكرة فكرة بس هو لسه ما الراس ولا بتاع حته قال لك في مكان ما يطلق عليه ساعتها وما كانش فيه حاجه ده بريمت الفارنس. قال لك هو غالبا الحته دي اللي فيهم انا محتاج الفارنس حته لحمه على بعضها لك الابر اند ده بريمت الفارنس اللي هو فين. بعد كده عندنا احنا ملايكه بص معايا احنا لما نكبر الطنج بتاعنا اهو الطنج مرسوم لانتيري بيوتر وبوستيريور سيرف واللي قسم الطنج لانتيري بيوتر وبوستيريور سيرف بص على القلم الاحمر بتاعي هرسمه تاني في شيب سيرفس وفي حرف في قسم الطنج لانتيري بيوتر وبوستيريور سيرف at the apex of the V في هنا بتاع كده اسمها ذا فورامين سيكل سيرفيكال اكزامبل يعني الثيرويد مجازا اتخلقت عند البيزو بتاعك عند الجنكشن بتاع الانتير تو سيرف مع البوستير سيرف حته اسمها الفارمن سيكم اللي هي عند الايبكس اوف ذا بي اللي فرق بين الانتير والبوستير وبعدين انت لو عندك ده انتر كرام لايف بتبتدي يحصل لها جراديوال ديستانس في المكان اللي اتخلقت فيه عند الطعم تنزل تنزل تنزل لغايه ما توصل المكان الطبيعي بتاعها اللي هو اللور بارت اوف ذا فرانت ترانك بين كونكتد ذا اوريجينال سايت اللي اتخلقت فيه بحرف حب ده اسمه سايرو بلوستر داك او سايرو بلوستر تراك اللي هو المفروض طبيعي كلنا قبل ما نتولد كان يختفي وبيتريدو بتتأثير وكده السايرو تكون فقدت اي كوميونيكيشن ليها مع الطن ولو لا قدر الله فضل بريزيستنت وما اختفاش ممكن في يوم من الايام السنترال بارت بتاعه يحصل له سيستيك هايدروبيك ديجنريشن او صوره تراك يحصل فيه سيستك هيدروبيك يعمل لحضرتك سيست في الميدل لاين اللي انت تاخده معايا بعد كده اسمه سايرو بلوستر سيست. يعني بعد ما تخلص عند البيز اوف ذا تانج عند الجامجر من انتير تو سيرف مع البوستيريور سيرف عند الفورمن سيكل اوكي نزلت في مكانها الطبيعي اللي هو اللور بارت اوف ذا فرونت اوف تانج بين كونكتد المكان اللي اتخلقت فيه بتراك اسمه ايه تراك ده؟ سايرو بلوستر تراك اللي جرادوال ديورنج ذا تراين لايف هيختفي بالتدريج صح؟ بعد كده تفقد هي قدر الكوميونيكيشن ليها مع الطنج لو التراك ده فضل بريزيستنت ممكن في يوم من الايام يحصل له سنترال هيدروبيك ديجنريشن ويعمل لحضرتك حاجه اسمها ايه ثايرو بلوستر سيستم. الثايرويد وهي نازله خدت معاها فوق ده حاجه اسمها بارافوليكيولار سيستم ربنا خلق الثايرويد بلاد تعملها من جوه بوسط معايا السي 9 كل معايا السبوره لاين باي كولامبر ابيثيليوم الارسنال دوت فيبر اللي بيطلع اي 3 تي اللي هم بيبقوا ستور انسايد ذا صناعي ان ذا فورم اوف كولويد لغايه ما جسمك يحتاجهم وعاملين ريليز على السيتيشن. احنا عندنا الثيرويد جلاند بتصنع 24 ساعه تي 34 قال لك بس حضرتك مش محتاج تي 34 24 ساعه. التي 34 دول هرمونز فور انرجي برودكشن بتاع الاكتيفيتي والتنشيط والجري والمذاكره وانت نايم بالليل عايز تي 34 فين؟ مش عايز؟ قال لك طيب والجزء اللي اتعمل وانت نايم اوفر نايت الثايرويد عمل ايه؟ هنوديه فين؟ قال لك تخزنه لغايه ما احتاجه. قال لك وتخزنه فين؟ قال لك تخزنه عندها وبالتالي الكل هاتي نايت لاين باي سيرفيس السيرفيس هي المصنع اللي صنع الدي 3 دي 4 والسنتر هو المخزن اللي هيتخزن فيه مين؟ الكولايد. قال لك طيب احنا كلنا عارفين ان الدي 3 دي 4 هم الهرمون اللي ريجوليتنج تمام ذا ميتابوليزم اوف ذا بودي استيميليت اوكسجين كونسامشن استيميليت جلوكوز ميتابوليزم اند سو اون. قال لك معلش اسال حضراتكم سؤال هو مين اللي بيكونترول الاليفيشن بتاع السيرم كالسيوم ليفل؟ مين بيعمل الكالسيوم؟ طب ومين اللي بيوطي الكالسيوم؟ مين اللي بيعمل لورنج للسيرم كالسيوم؟ الكالسيتونين رائع. الباراثورمون طلع منين؟ باراثورمون والكالسيتونين طلع منين؟ قال لك لا ثانيه واحده بقى ربنا ما بيخلقش حاجه بتعمل وظيفتين مختلفين في نفس الوقت. صعب تكون الثيرويد بتطلع تي 34 ودول ميتابوليك هرمونز وصعب انها تكون في نفس الوقت بتطلع كالسيتونين وده بيلوث سيرم كالسيتونين. قال لك بس هو فعلا هي بتطلع كده. قال لك لا بس مش هي اللي بتطلع هو جوه الثيرويد جلاند في سيلز اسمها ذا باراكوليكيولار سي سيلز جنب الفوليكل دي في سيلز عشان بتطلع كالسيتونين يسموها سي سيلز. وعلى فكره معايا جوابات الامبريولوجي قال لك طلعت مش مخلوقه مع الثيرويد البارافوليكيولار سي سيلز اتخلقت مع النيورال كراست في النك اللي كان فيه برنامج حضرتك سباينال كورد والبارافوليكيولار سي سيلز عملت مايجريشن during the intrauterine life وراحت نامت جوه الثيرويد غلاسه وغثاثه وتناحه وقلت ادب كده يا ستي مش تبعنا يا ستي انا جاي من عند سيرف اوف ذا تانك وانت جايه من عند النيورال كريست لا انا عاجبني اللعب هنا طب اسمعي انا في يوم من الايام هعمل ميتابوليك هرمون انت بتلعبي سيرم كالسيوم مالناش علاقه ببعض يعني لا هو كده انا موجوده موجوده يهديك يرضيك ما ينفعش فبقت البارافوليكولار سيسس تمام ده هيفرق معايا يوم من الايام في اخر حصه في الثيرويد في الكلاسيفيكيشن اوف كانسر تلاقي الثيرويد سيلز مديه نوع والبارافوليكولار سيسس مديه نوع ثاني خالص تاركين مع بعض طول ازاي؟ يقول لك هيرجع للامبريولوجي اللي هم في الامبريولوجي كانوا اوف تو ديفرنت امبريولوجي تمام اوريجن الثيرويد اوريجن طالعه من البيت اوف ذا تانك اللي هو الفلور اوف ذا بريمس الثالث والبارافوليكولار سيسس جاي من النيورال كريست ما كانوش ليه نفس المكان وعشان هما اوف تو ديفرنت امبريولوجيكال اوريجنز وبالتالي يبقى ليهم تو ديفرنت فانكشنز ويوم ما يجي لهم كانسر يبقى تو ديفرنت تايب اوف تمام كانسر حلو دي المقدمه اللي هي بتاعت الامبريولوجي بتاعت الثيرويد جلاند نيجي بقى الاناتومي حلو بس اللي حضراتكم حافظينها طبعا الثيرويد لاين ويتش ترانجل الدرك ماسكل ترانجل او ستري ترانجل اللي هي كانت الباوندرز بتاعته ايه؟ ميد لاين و ميديال بوردر انتير بوردر او ميديال بوردر ستيرما ستايل ويلاك مثلث من فوق سوبيريور فالي فهما هايوت رائع الجلاند وزنها من 20 ل 25 جرام نورمال عندي عند حضراتكم عايزكم تبصوا على الرقم اللي عندي على السبوره وبعدين تبصوا عليه عندكم في الكتاب احلى بصوا لي عشان تبصوا ايه اللي بيحصل عند المرسومه الخضراء دي قدام حضراتكم دي اسمها ثايرويد كارتج الخضراء ديت دي ثايرويد كارتج هي ادم ده صح يا ادم كلنا عندنا حاجة اسمها اوبليك لاين في الثيرويد كارتج تمام عليها خط كده جروب اسمه اوبليك لاين رائع الكونتينيويشن بتاع الثيرويد كارتج تحت التراكية شايفينها؟ عندكم على الكتاب مش دعوة اللي هي لازمها خضرا كده هي الحمرا دي التراكية وهي التراكية الرينجز اللي فوق دي الهايويد بون الكلام ده شايفينه على الكتاب عندكم ولا لا؟ تمام عايز بقى نيجي على الكتاب ودانكم معايا لما تبصليش انا ببص على الكتاب والمعلومه اللي هقولها قولوا لي صح ولا غلط من الكتاب الابر بول اوف ثايرويد جلاند اعلى حته في الثايرويد جلاند جايبه لحضرتك الليفل بتاعها فين قال لك ذا اوبليك لاين اوف ذا ثايرويد كارتج صح يعني ذا ابر بول اوف ثايرويد جلاند جاي عند ليفل بتاع اوبليك لاين اوف ثايرويد كارتج طب واخر حته تحت قال لك جايبه لحضرتك ذا فيفث تراكير رينج يعني انت بتاخد تراكير رينج لو تاخد وقت في الصوره عندكم اول تراكير رينج باينه صح اللي هي السودا دي 2 و3 و4 اختفوا لان الازمس اوف ذا ثايرويد جلاند اوفرلابنج 2 و3 و4 واول واحد يبتدي يبان تحت 5 اللي هو اللور ليفل بتاعه خلص عنده يبقى اذا كان الابر بارت اوف ذا ثايرويد جلاند جايب له اوبليك لاين ثايرويد كارتج اللور بارت جايب ذا فيفث تراكير رينج والازمس از لاينج اوبوزيت سكند والثيرد فورس كانها جايبه 2 3 4 5 الازمس نايم على 2 3 4 واللور بارت بتاعها جايب مين؟ 5 اوكي؟ ده الابر اكستنت وده اللور اكستنت التركيبه بتاعتها قدام حضراتكم عباره عن ايه؟ قال لك اتس باتر فلاين شيب ليها تو لوبز وازمس صح؟ وفي اقليه مننا فوق الازمس في مثلث اسود صغير شايفينه؟ ده اسمه البيراميدال لوب ده مش عندنا كلنا على فكره ده ناس قليلين قوي والبيراميدال لوب طلع منه خط طلع فوق ماسك في الهايويد بون صح ولا انا غلطان؟ ده حبه ماسل فايبر موصله البيراميدال لوب الهايويد بون اسمها ليفيتور جلاندولي ثايرويد ما عشان ما بتكونتراكت بتشد على الثايرويد سيجنال فوق فقال لك تبقى ريفيتور وثايرويد جلاند جلاندولي ثايرويد بس ثانيه واحده مش هي دي اللي ريسبونسبل ان الثايرويد تتحرك اب اند داون ويز بجلوتيشن لان البيراميدال لوب اصلا مش موجود عندنا كلنا البيراميدال لوب موجود عند 30% من الناس بس وبالتالي البيراميدال لوب بالليفيتور جلاندولي ثايرويد اتس نوت ا كونستنت فايندنج في البني ادمين جاست اونلي 30% دي حاجات فوق البيع انما الجلاند عندنا كلنا عباره عن ايه باتر فلاين شيب تو لوبس اند تمام بزنس انا ما اعرفش اللهم لا اعتراض تفتكر ليه ربنا خلى لك عينين اثنين ما خلاش واحده بس دي ما حطيناش واحده ثالثه ورا نبص فيها من ورا ربنا نخش نعمل فيها زي المرايه بتاعت العربيه ما تجيب مرشدين يبقى عندك عين ثالثه ورا تشوف فيها اللهم لا اعتراض الاسئله اللي كل سنه دايما بت يعني تخليني اقف قدامها احيانا فاقول لك مش عايز اقول لك بتشلني بس مش لاقي اجابه لما حد يسالني على خلقه ربنا سالني في جراحه في عمليه مفتوح ايه لما حد يسالني خلقه ربنا هي ازاي كانت اتعملت ليه؟ انا مالي؟ لا انت هتخليني اخرج يا ايه انا من اصلا كده بقول منك ليه ده بقى ربنا اللي خلق ايه بص ثانيه واحده اكيد ربنا ما خلقش حاجه اعتبرها ما لهاش فانكشن بس احنا بنعرف ايه الفانكشن بتاعت الزي ايه الفانكشن اوف ذا فرونت لوب اوف ذا برين اللي بيسموها سبايلنت اريا في البرين يعني انت عندك في البرايتال والتمبرال تمام والاوكسيبيت اللي هم دول بقى اللي فيهم الموتور اريا والسنسور اريا والفيجن والهيرنج و هقول لك بقى الفرونتال ده مسؤول عن الهيومانيتي طيب ما الحيوانات عندهم فرونتال وكله يقول لك انت جايين بني ادم يعني وبتعمل تصرفات يعني انت مستحيل تيجي في حته بابليك قدام الناس دلوقتي ومزنوقته واقف كده على جنبه كام طول كده يقول لك ذيس از هيومانيتي يعني انما لو حيوان هيعمل لو قطه وكلب هيقف اي حته ويعمل طيب مش فارقه معاه اللي هي يعني تلاقيته حته كده لوب مثلا زي الموتور اريا لا هي يعني كله كده على بعض هو ده بتاع الهيومانيتي يعني شجاع جبان بخيل كريم جدع ند كده فرونت لوب تمام ماشي اوكي ليه بيتر جراند دي سيئة اه دخلني السكه ضربه كتير ايوه اسالني اعترض على خلقه ربنا بص اعترض على جراحه اعترض على عمليات قول لي العمليه دي عمليه فاشله مش عجباني تمام معلش مش انا اللي عاملها دول اجانب ما ممكن ديسكاست الفكره انما خلقه ربنا هنروح فين انا وانت سلامه دي كده فيها قطع رقبه على طول يعني لازم تودي الداخل حلو الثايرويد جلاند ليها تو كبسول بصوا معايا كويس قوي ليها ترو اناتوميكال كبسول لازق عليها زي ما جلدي لازق عليا it is very difficult to pinch it من عليها وليها another force كبسول احنا بنسميه surgical كبسول هنا جواه اللي هي البريتراكيال فاشيا حلو ايه الاتاش بتاع البريتراكيال فاشيا عشان في سؤال مهم هنا في الشفه بصوا لي كويس قوي البريتراكيال فاشيا عباره عن كيس مايل من الثايرويد مايل جواه انا هرسم حدوده بصوا معايا حضراتكم عارفين كويس قوي ان احنا على جناب الميدل لاين على ناحيتين في رقبتنا هنا كان في حاجه اسمها كاروتيد شيس وعلى الناحيه دي في اسمها حاجه اسمها ايه الكاروتيد شيس اللي كان جواه الكاروتيد ارتري والجاجلر فين والبيجس والبيجس نيرف يعني دول مهمين وانا عندي كاروتيد شيس هنا وعندي كاروتيد شيس الناحيه الثانيه وعندي تحت الشاست ورا المانوبيا عندي الارش بتاع اورتو البريتراكيال فاشيا اللي الثايرويد نايمه جواها سوبيريورلي ماسكه في الاوبليك لاين اوف ثايرويد كارتج ادي الابر اتاتشمنت رائع لاترالي عملت بلاندنج لحمت مع الكاروتيد شيز مع الفاشيا كفرنج ذا كاروتيد شيز كله معايا انفيريورلي لحمت مع الادفنتيشيا او الفاشيا كفرنج ذا اورتيك ارش عشان ارجع تاني هنا مع الكاروتيد شيز وارجع مره ثانيه على البليك لاين ثايرويد كارتج يبقى كان الثايرويد جلاند لما تغطي بالبريتراكيال فاشيا اللي هي الفورس كبسول اللي هم بيقول لك دايما ايه الثايرويد بتتحرك اب اند داون والديفيكيشن وذين ذا بري تراكيال فاشيا كان اخرك من فوق الاوبليك لاين ثايرويد كارتج من الجنبين كاروتيد شيز من تحت الارش بتاع اورتو هو الارش بتاع اورتو موجود ورا المانوبريوم ولا ورا الاسترنو الارش المانوبريم طبعا لو هو ورا الاسترنوم يبقى الهارت في بطنك يعني ولو الارش جاي ورا الاسترنوم يبقى الهارت موجود في القلب منك تمام معناته نقسمها قدام حضراتكم على الكتاب كده يوم ما الثايرويد تكبر وتسقط في التشيست اللي انتوا بتسموها مجازا الريترا اكستنشن معناته نقسمها قدام حضراتكم دي هل الثايرويد فعلا ممكن توصل لغايه ورا الاسترنوم؟ هي مش انكلوزد وبين ذا بريتراكيال فاشيا واخر البريتراكيال اورتيك ارش يبقى ريترو سترنال اكستنشن از ميس نوبر هي اكشوالي ريترو مانوبريال اكستنشن ومتعارف عليه في الطب غلط استمر غلط اللي خلقت ربنا واضحه اللور اتاتشمنت اوف البريتراكيال فاشيا لحمت مع الفاشيا كفرنج ده اورتيك ارش اورتيك ارش هنا يبقى يعني ازاي مثلا ثايرويد بتنام رقبه الاورتيك ارش فكلمه ريترو سترنال اكستنشن غلط جاي من هناك هي ريترو مانوبريال اكستنشن معلش اقول لك موافق اتنزل ورا المانوبريوم باخرها لان هي مستحيل تعدي هي جوه كيس مايل اللي اسمه البريتراكيال فاشيا واللور اتاتشمنت اوف البريتراكيال فاشيا جاي واخد مين؟ الادفنتيشيا كفر باورتيك ارش الفتره الجايه ما تسالنيش اسئله كتير دي عشان بقيت معوق بفضل معوق لمده شهر طبعا بيبقى انت عارف فول دي ايج اوستيوبوروزس والكلام ده جايب الرينج على طول. ممكن ده كمان خالص وغالبا انا اللي سايب التوكس عشان اقول ما فيش لا مش بس انا عايز احب استعجل يعني ده كانت خيري في الشتاء فلازم الدنيا برد انا بفتح شباك وما باخدش اي غطا خالص يعني لولا بس ان انا عندي في البيت ممكن يكرهوني كنت طلعت تكييف في الشتاء. لا لا لا البرداد انا بكره انا بحب استعجل انا في عز الشتاء والدنيا ساعه انا بقعد اطلع اصلع عليا مولع التكييف قول وبكره طبعا الحر كله نعم انا بالنسبه لي السنه كلها عشان محطوط انت عام بستغرب دايما يبقى عندي احتمال بالتكييف عام في ايه يعني لو حط التكييف فوقي كمان اوكي يبقى الاتاتش بتاع الخريط مكان فش جاي مش الفيري لو قليت نعمل طيارات كارتج الفيري دي ده فاشيا او يسمون ادفنتيشيا كفرنج ده اورتيك ارش لازم ليه بتلاش مع ريكش. حلو ايه بقى الريليشن بتاع الثيرويد جلاند؟ على فكره عايز اقول لكم معلومه الثيرويد جلاند لما نايمه في رقبتنا ما نامتش عدله يعني مش فتره فلاين مفروضه بص عليك كويس قوي فتره فلاين راسي بس عامله حرف يو خانقه حضرتك كده رائع. تفتكروا راكب على مين في الميدل لاين؟ مين يعني اكيد في وراها تمام تو تيوبس لان التراكيب ظهروا مين؟ حلو لو انا عملت ايدي كده بص معايا الريليشن اللي جوه بتاعت اليو دي تبقى ويتش ريليشن؟ ميديال. حلو طيب والكيرف اللي بره ده بتاعها يبقى مين؟ انترو لاترال فعامله يو تريس الانتيريور كده جزء منه لاترال وجزء انتيريور فهي ليها ميديال ريليشن وليها ايه؟ انترو لاترال وليها بوستيريور اللي يجي هنا حرف يو كده ليه جانب مين؟ بوستيريور. ميديال نايمه على مين؟ قال لك سيشن انها عاليه قوي دي جايبه الاوبليك لاينس ثيرود كارتش هي جايبه فوق جايبه الفارنكس واللارنكس ثانيه واحده تحت جايبه تراكيه وسط تراك موضوع طبيعي. اللارنكس كان الكونفيجريشن بتاعته مين؟ التراكيه والفارنكس الكونفيجريشن بتاعته مين؟ بالظبط بس عشان جايبه نص من هنا نص من هنا عامله كده جايبه الاول خالص من فوق شايفين جنبيا ففي الابر اند ميديال از ريليتد تو ذا فارنكس اند لارنكس وفي اللور اند از ريليتد للكونتينيويشن اوف ذا فارنكس من اللارنكس هو مين؟ التراكيه وفي نيرف بمحلال معدي في الجروب بين التراكيه والاسافل اللي هو ريكارنت لارينجال نيرف. فاكرين حضراتكم اللي احنا في سنه ثانيه في الاناتومي لما الهكسوس دخلوا مصر الفارنكس كان معمول لهم كام عضله؟ ثلاثه برافو عليك اللي هم كانوا مين تحت؟ ثلاث عضلات راكبين على بعض عملوا الفارنكس اوفرلاب سوبيريور ومش عارف ايه واللي ما تتسمى والانتيريور في النص ما اعرفش ايه اكيد سوبيريور ميدل ما دام سوبيريور انتيريور يبقى ميدل ما هي ميدل ميدل ايه دي؟ كونستريكتور ماسل الثيرويد جايب اخر من الكيل كونستريكتور يعني السوبيريور الثيرويد لو جابت سوبيريور كونستريكتور هتبقى طالعه في السكالبا يعني لو هي جايبه حاجه من الفارنكس يبقى كيل كونستريكتور ما تقدرش تجيب لك مين؟ السوبيريور كونستريكتور وجايبه من اللارنكس عضله اسمها كيل ثيرويد اوكي؟ وتحت جايبه التراكيه والاسافجس والريكارنت لارينجال نيرف ان بتوين. طب اسالك سؤال تاني خلينا نبص في الكتاب تفتكروا مين البوستيريور ريليشن؟ يا عم حرف يو كده بص على رقبتي كده مين اللي هنا؟ لا بس ده بره قال كده احنا جوه بس ده مصير ايه اللي عامل بوستير ريليشن هو الكرات تشيز اللي جايب ظهرها على طول هو بوستير في الكرات تشيز واربعه فرا ثيرويد جلاند الثيرويد جلاند ورا كل بول ورا الابر بول واحده فرا ثيرويد واحده فرا ثيرويد واحده فرا ثيرويد واحده فرا ثيرويد لو حبيت احطهم على الرسمه يبقى في اربعه فرا ثيرويد جلاند جايين هنا واحده هنا كده كده يبقى posteriorly في الكاروت تشيز واربعة باراثيرويد جلاند انتوا بقى تقولوا لي لما تبصوا في الكتاب تفتكروا انتيريور ولاترال انتيرو لاترال مين اللي فاضلها عن الشارع انا عايز من بره لجوه سكين وساب كتينيوس تيشو في النك في عضله صغيره جدا مرفعه اسمها البلاتيزما يعني اول تو لاير سكين وبلاتيزما حلو بعد ما تفتح سكين وبلاتيزما مين العضلات اللي هتقابلك في وشك لغايه ما توصلك لغايه الثيرويد؟ الانتيرير بوردر اوف ستيرنال ستايل بس ده كفرنج ذا لاترال بورشن اوف ذا جلاند. موافق. مين اللي والسوبير بيلي في اوماهايويد كفرنج ذا لاترال بورشن اوف ذا جلاند؟ يبقى اللاترال بورشن اوف ذا جلاند معدي عليه الانتيرير بوردر اوف ستيرنال ستايل والسوبير بيلي في اوماهايويد. طب الاذنس اوف ذا جلاند اللي هو الميدل اوف ذا جلاند مين المصل اللي معديه قدام؟ الميدل بقى في الميدل لاين اوف ذا نيك. ثايروهايرويد يبقى انت بعيد خالص عن الثايرويد. يعني كلمه ثايروهايرويد يعني ثايرويد كارتج الهايرويد بون كده. ستيرنو بنتوا الاثنين صح. احنا عندنا عضلتين فرعين من ستيرنو، واحده من الستيرنم لادم ذا ابل يبقى اسمها ستيرنو ثايرويد، واحده من الستيرنم للهايرويد يبقى اسمها ستيرنو هايرويد. لما بعدين في الميدل لاين ستيرنو ثايرويد وستيرنو هايرويد هما اللي جايين قدام. يعني هي كده كفرت كام عضله؟ اربعه. عايز تحسب البلاتيزما عضلة نحسبها معناها يعني ربع عضلة بس هو شكله كده. يبقى اللي فاصلك عنها من الشارع سكين وبلاتيزما الاثنين. اللاترال اسبكت اوف ذا جلاند اللي كفرنج ايت هي الانتير بوردر ستيرنو ماستايد سوبير بيلي وماهيرويد والميدل لاين از كفرد باي ستيرنو ثايرويد وستيرنو هايرويد. اومو هايرويد ماشي ما ليش في في البلد وبيتم طبعا نروح خفين. هم طبعا برسيل ليه يعني شو معنى قومه يعني نفتح ناحية الهاوية بون ها ونفتح ناحية المصايف بروساس الناحية نفتح المصايف بروساس تنزل كده تمشي في الحياة ده ليه سبتين بلي انفيريور بلي. طيب النقطه اللي بعديها سمي اوت اكسبريس فيها البلاد سبلاي بتاع الجلاند. الثايرويد جلاند ليه اربعه بلاد سبلاي. بصوا معايا احنا كان عندنا هنا في جناب رقبتنا حاجه اسمها ده اكسترنال كاروتيد ارتري صح؟ الاكسترنال كاروتيد ارتري مدي الابر بول اوف ذا ثايرويد جلاند. لغايه هنا يبقى الابر بول اوف ذا ثايرويد جلاند واخد من مين؟ سوبير ثايرويد ويتش ذا برانش فروم الاكسترنال كاروتيد وهو معدي في النك. الحته بقى اللي تهمني ان في هذا المكان في نيرف بيعدي جنب الارتري اسمه بص عامل ايه؟ زي الرسمه بتاعت السينرينجيال نيرف بيعدي كده ويلف ويرجع عشان يخش اللارنكس عشان يدي عضله اسمها كريكو ثايرويد. حلو سؤالي بقى لحضراتكم على الرسمه اللي قدامكم دي ديوريك ثايرويدكتي من حضراتكم احنا عايزين الابلايد اناتومي. هو بقى ده الكلام اللي هيدي عليه نمر في الامتحان. كل الكلام اللي فات ده مش هيدي عليه نمر، اللي فات ده كله اكاديميك. هو عايز السيرجيكال اناتومي. ايه رايكم على الرسمه بتاعتي ديورنج سيرجري فور ثايرويدكتي لما نيجي نربط سبير ثايرويد ارتري نربطه نير ذا جلاند ولا اواي فروم ذا جلاند؟ تعرف اوي should be ligated near the gland to prevent injury of الاكسترنال صباح الخير الاكسترنال لارنجيال نيرف اللي لو تعور هيضيع عضله اسمها كريكو ثايرويد اعملها باراليس. يعني قال لك لا الكريكو ثايرويد دي مسؤوله عن الهاي بيتشد فويس اللي هو لما تيجي تغني اوبرا سوبرانو تمام. وفي نفس الوقت العضله دي كانت مسؤوله عن تقفل لحضرتك الابيجلوتس عشان انت بتبلع. فبعد ما تبقى بارالايز كل ما تيجي تشرب تشرب لان في حبه ميه يخشوا في التراكيه. فانجري اوف ذا اكسترنال لارنجيال نيرف يعمل لحضرتك لوس اوف هاي بيتش فويس ويعمل ايه؟ تشكي تشرب. اوكي؟ طبعا احنا كجراحين دايما بنعوره. احنا مره في واحد عندنا في الاسم جاله كده ان هو عوره. هسألكوا ليه بتقولي لي معاك حق؟ من خبرتكم في رابعه وخامسه وثانيه معظم عيني الثيرويد اللي شفتوها في الاسلام عندنا رجاله ولا ستات؟ ستات حلو. معظم الجراحين رجاله. طيب يعني كل عيني الثيرويد ستات والجراحين رجاله. ودول برضه ليهم جواز وليهم اخوات وليهم من بني جنسنا كرجاله. لو انت قطعت لهم اكسترنال لارنجيال نيرف تمام، هما بيلوز ده هاي بيتش بس كمان كويس قوي، بس لما تيجي تصرخ بتخانق مش هتعرف يعني. حلو بس كلام عادي بس. فانت بتعمل خدمه لبني جنسك البشريه، فان كانت الكتب بتقول لك افويد يبقى انت ده الكتب، احنا بقى نشوف ده جيت سبيسال ارتكل اواي فروم ذا جلاند بالظبط. انا بحكي لكم عليه بقى بتضحكوا عليه بقى، حصل فيه من الايام عندنا عندنا كان جراح حضرتك النهارده مدرس جراح كان نايب ساعتها، وعمل سيروزاكت الواحدة عامة في الاسم، وجينا بعديها بشهر جوزها جايب علبتين شوكولاته اتنين في الشوكولاته الجاي في ايه؟ قال لك مين الدكتور عمل دلوقتي عمل بخصوص العنيف اصلا يبقى مفيش مين عمل يوم العمليه ليه؟ عايز يقول ايه؟ قال لك اصل انا عمل بيه خدمه بيقول لي ازاي؟ ايه عمل لك ايه؟ قال لك مراتي بعد العمليه في البيت ما بتعرفش تتخانق معايا، كل ما تتخانق معايا صوتها يروح يذبحك، وانا سعيد بالحركه دي. فانا سالت قال لي ده من تاثير العمليه، فانا اللي عمل الحركه دي بصراحه خدمني خدمه خدمه جت خدمه طعم، فانا جايب له هدايا اتنين كيلو شوكولاته وجاي. طب الناس الطلبات انا ما بتطلعلوش، قال له مين يعني؟ اتس ميستيك مش معذوره يعني اللي عملها. فانا خدمني في واحد قال جاي اتنين كيلو شوكولاته وسعيد جدا ان احنا يعني انت عملت بيقول لي خدمه رهيبه. الموضوع ده كانت كل يوم بتصرخ وتصرخ كل يوم كل يوم. النهارده بتتكلم كويس قوي زيه زيكم، تنوي بقى على خناق وصوتها يرفع يختفي. اللي واحد بقى احط رجل عليك مبسوط جدا انا صوتها رفع يا اخي. احنا طبعا اسم البني جنسك يبقى لازم تربط سكيور تايرويد ارتري تمام اواي فروم ذا جلاند تمام، علشان تضيع نيرف كان اسمه ايه النيرف ده؟ اللي كان بيدي عضله اسمها كريكو تايرويد. حلو بصوا ليه بهوات بقى، هو ده اللي احنا يهمنا في الاناتومي عشان تبقوا عارفين. هو يعني ايه سيرش اناتومي؟ انت استفدت من ايه في الاناتومي من الجراحه؟ خلاص عندنا ارتري تاني هنا في روت اوف ذا نك تحت اسمه سبكليفيان. سبكليفيان ده اللي كان هيخش في الابر لين بيعمل اكزيلري. حلو فروم ذا فيرست بارت اوف ذا سبكليفيان بيطلع ترانك اسمه ستايلو سيرفايكال ترانك، يعني ده الفيرست بارت اوف سبكليفيان. كان في عضله على فكره معديه ده من سبكليفيان الله ينور عليك بيقسموا ثلاث اجزاء، الجزء اللي قبل العضله كان اسمه الفيرست واللي بيهايند السكند والثالث الثرد ده مين؟ سكالينس انتير صح. من الفيرست بارت اوف سبليجن طلع ترانك صغير قوي كده اسمه سايرو سيرفايكال ترانك، واضح من اسمه سايرو سيرفايكال ان هو يدي ثايرويد وسيرفايكال، عارف ده هيدي مين؟ ده هيدي الفرتبرا اللي هما الاثنين فرتبرا اللي هيقابلوا بعض يعملوا البازلر عشان يخش جوه في السيركل اوف ويلز. ما علينا الفيرست بارت اوف سبليمن هنا سيرو سيرفايكال ترانك وستايرو سيرفايكال ترانك يطلع على طول انفير ثايرويد ارتري. يبقى انفير ثايرويد ارتري اللي بيدي اللور بول اوف ذا ثايرويد جلاند ذا برانش فروم ذا ثايرو سيرفايكال ترانك ويتش ان تيرن برانش فروم فيرست بارت اوف سبليمن. في هذا المكان كل جول بص لي كويس قوي، الخطير في نيرف بيعدي اهو لازق في الجلاند ومعدي ان بتوين برانشات الفير سيرويد ذا ريكارنت لارينجال نيرف شخصيا. بقى هنا بقى ديورنج سيرجري تربط الفير سيرويد ارتي نير ذا جلاند ولا اي فروم ذا جلاند؟ اه هنا العكس لازم تربط اواي عشان تافويد انجري لمين؟ ريكارنت لارينجال. حلو اللي لو تعور على ناحيه واحده يعمل ايه؟ مورس اوف فويس. ها ويعمل ايه على النفس؟ هو دايما الريكارنت ليه تاثير على النفس تأثير على الصوت، على الصوت هورسنس وعلى النفس ديسني اون اكزيرشن. انت لو في وان كورد بارالايز وانت عندك وان نيرف اتقطع في وان كورد بارالايز فبيقفل لحضرتك الاير انتري في دلالك، فالعاني يتنفس عادي يجي يطلع بقى ثلاث اربع ادوار او يجري في تراك تلاقيه شحن. ما هو داخل من حته ضيقه هو ادريس مفيش مشكله حد تاوى حليه داخليه مش حاسس بحاجه يجي يجري بقى. يبقى لو يوني لاترال انجري يبقى عندك هورس تو فويس ديسني اون. طب ولو باي لاترال انجري افونيا وسترايك ويتش نستيت تراكيوستي يعني تعملوا ثلاثه تراكيوستي اه، فساعتها هو متعور على ناحيه واحده ولا متعور على الناحيتين يوني لاترال ولا باي لاترال. يبقى لغايه دلوقتي ثايرويد جلاند ليها كام ارتري؟ اثنين. سبتيري ثايرويد ارتري طلع برانش منين؟ من اكسترنال كاروتيد. وكان الانتيميت ريليشن لمين؟ اكسترنال ريليشن نيرف. اللي بيدي يعني عضله فريكو ثايرويد اللي لو اتقطعت اختلاط على الرئيس يحصل ايه؟ high-pitch voice and shocking. الجزء الثاني من الجلاند اللي هو الانتيري كور اوف ذا جلاند واخد من الانتيري كور اوف ذا برانش فروم ثايرو سيرفايكال ترانك كمان فيري بارت اوف سوب ليجن وانتيميتلي ريليتد لنيرف اسمه ريكارنت لينجر نيرف ولو ريكارنت لينجر نيرف اتعور على ناحيه واحده بيسن اوكزيشن ده على النفس وعلى الصوت بولس ولو طار على ناحيتين أبونيا والسترايبر هتحتاج تراكيوس السيارات دي بلاد سبلاي تاني قال لك كلام فارغ مع حبه اكسسوارز هم دول الكبار في فيه ثلاث اربعه بص معايا 3% من البني ادمين بس كلام فارغ يعني القرش بتاع اورتو ادى برانش مغنوب كده رايح للسيارات بلاند من تحت سيارات رقيمه ارتو هو رقيمه ولا تحزنون 3% يعني كلام فارغ 97% من الناس ما عندهمش البتاع ده الحاجة الثانية حضراتكم لسه قايلين لي حالا ان الثايرويد بصوا عليا يو شيب نايمة في رقبتك كده اوفرلابنج في النص التراكيا والاسوفجس لما عملت اوفرلاب التراكيا والاسوفجس التراكيا والاسوفجس ادوها من جوه من دبس ماينوت برانشات ارتيريول صغننين صغننين فادوها مالتي بالتراكيا اند اوسفجيال برانشز النقطة دي مهمة ليه؟ امتحان اخر السنة عليكم الثايرويدكتوميني كاوبرتيف في العملية اشرح لي يا ابني الثايرويدكتوميني حاضر بنفتح الرقبة وبعدين بنوصل ايه؟ نربط الانتيريور ثايرويد ارتري على الناحيتين ونربط الانتيريور ثايرويد ارتري على الناحيتين واي حاجة في الجراحة عندنا بنشغل لازم نديه فاسكلرايز الاول وبعدين نشيل وبعدين حاجة تشيل 7-8 جلاند وتسيب توم ده احنا بنعمل عليه اسمها سب توتال ثايرويدكتومي مش توتال والتوم ده حضرتك بتسيبه على جنب التراكية وخلصنا على كده والتوم ده انحط منتين نورمال فانكشن فور هيومن لايف اقول لك حلو والتوم اللي انت سايبه ده عايش ازاي؟ بعد ما انت ربطت السوبير ثايرويد ارتري على الناحيتين وربطت الانفير ثايرويد ارتري على الناحيتين هي دي الاجابه ساعتها طول حضرتك عايش على ماينيوس تمام بيرفوريتورز جايين له من تراكير اند اوسفيجيال برانش لان دي تحصل واقعيه جدا فعلا الواحد فينا لو حد فعلا ذكر بتاع الله هم ربط السوبير ثايرويد ارتري في ثايرويد على الناحيتين يعني طب ودي عايش على ايه يعني بيجي لك معونات خارجيه ما حدا بيسمي الفيديو فور خليني اعمل سبتوت في ستيفن بي ايه ستاندرد اللي مش موجود في كل الناس هو الثايرويد ده قيمه بمحلات اللي هو القيمه ده 3% بس يبقى كان كده الثايرويد جلاند ليها كام بلاد سبلاي؟ 4 الاثنين الكبار هم مين؟ سوبيريور ثايرويد والاكسسوارز ثايرويد ده قيمه ارضي برافو اكسسوري برانشز فروم ذا تراكي اند اوسوفت وفي وسط الكلام كده انا كروتكم فوق البيعه وهتلاقوا السؤال ده وكده الثايرويد جلاند ريليتد لكام نيرف؟ مش سبلاي ريليتد اثنين اللي هما الاكسترنال رينجيال نيرف ده هو كان برانش من السوبيريور لارنجيال اللي بيدي عضله اسمها حلو وبيدي سنسوري للارنكس يعني بيحسسك بالحرقان وسطور الثروت والكلام ده كله والنيرف الثاني بس جيت بقى لمعلومات الانتيميت هو الكرنت كان برانش منين؟ من الفيجن حلو والرايت ريكرنت طلع فين والليفت ريكرنت طلع فين ولفت ده على ايه ما هو ريكرنت يعني لف ثانيه واحد فيهم لف على الاورطه الاورتك ارش يعني الفيجيتا معدي ادى واحد لف على الاورتك ارش ورجع والثاني لف على السب ليجن تكتب لي مين اللي لف على الاورتك ارش ومين لف على السب ليجن اليمين ولا الشمال الليفت لف على الاورطه والرايت لف على السب ليجن برافو عليك يعني هو بيلف على الاورطه والسب ليجن ويأسند في النك رانينج ان جروف ان بتوين ذا تراكيه اند الاسوفجس حلو الريكارنت لارنجيال نيرف بيدي كل عضلات اللارنج موتور فايبرز بدون استثناء ما عدا عضله واحده بالعكس يعني في الثايرويد يعني مش هقدر اقول دي او في حد يسالني كله هو بيدي كل لارنجيال ماسلز موتور ما عدا عضله واحده اللي هي في الثايرويد دخلت من الاكسترنال الاكسترنال برانش من السوبيريور بنستنى الجين نيرف اللي هو برانش من السوبير دافجيت يبقى انا عايز وسط الكلام انا بشرح لكم الارتريس ضربت حدوتك الثانيه تهمني اللي هي مش نيرف سبلاي ذا جلاند نيرف الجلاند ما هوش سبلاي وقت اوتونوميك فايبر نيرف ريليتد تمام تو ذا جلاند حلو ايه الفينا سيرتيرف بتاع الجلاند بصوا لي يا بشوات زي ما كان في سوبيريور ثايرويد ارتري طالع من اكسترنال كاروتيد قال لك في سوبيريور ثايرويد بين رايح للانترنال جاجل وزي ما كان في inferior thyroid artery جاي من subclavian قال لك عندنا inferior thyroid vein رايحة الفين كبير قوي هنا عند root of the neck اسمه innominate. هو النومينات لو بريك يتفرق كانت حد ايه مع ايه؟ الانترنال جاجرر مع سابليفين حد الانترنال جاجرر مع سابليفين ولا على النومينات. بس في حاجة جديدة الثيرويد بتطلع لها حاجة اسمها ميدل ثيرويد بين رايح للانترنال جاجرر ما كانش عندها حاجة اسمها ميدل ثيرويد ارتش. يعني زي ما كان عندها سوبير ثيرويد ارتري طلع لها سوبير ثيرويد بين كان عندها انفير ثيرويد ارتري طلع لها انفير ثيرويد بينز انما طلع لها ميدل ثايرويد فين وهي ملهاش ميدل ثايرويد ايه ارتري والسوبير ثايرويد فين والميدل ثايرويد فين رايحين للانترنال والانفير ثايرويد فين رايحين لمين للنومينال فين. طيب ايه الليمف ليمفاتيك درينج بتاعت الجلاند بصوا لي بقى يا شباب اللاترال لوبس كل ما هي على السبوره لاترال الابر بارت اوف ذا لاترال لوب ده upper part of the lateral loop اقرب لينف نود دي في الرقبه هي الابر دي بالفايتنج بالعقل الابر بول جاي هنا يبقى اقرب لينف نود هي من الابر دي في الفايت واللور بول اوف ذا جلاند اقرب لوب لي اقرب نود ليه هي اللور دي دونيت مين اللور دي في الفايت في الميدل لاين كله بيبص لك بقيه الازمس الازمس اوف ذا جلاند بيدي لينف نودايه فوقيه جت قدام اللارنكس فسموها فري لارنجيال ليمف نود وادى لمف نودايا تحتيه جت المصفى قدام التراكية فبقى اسمها فري تراكيال تمام ليمف نود. حتى في عندك واحده فيهم اسمها دلفك ممكن من قوسين دلفك ليمف نود اللي هي فري تراكيال. دلفك دي كانت من الهه الشر عند الرومان عشان ما حدش يسال في الامتحان عندنا استاذ المحلال ده يسال السؤال ده مين دلفك دي؟ انا قلت له دلفك دي اخدتك حضرتك ايه دلفك تمام يبقى دلفك اخر السنه انا كان يقول لك بص انت لو عندك اللارج بري تراكيال لينك نوت في الميدل لاين يبقى عندك كل كعب رقبتك كده تحت قوي منظرك بايخ انت مش تبقى بني ادم هتلاقي منظر وحش قوي اوكي. فبيقول لك كان في زمان من الهه الشارع عند رومان عاملين واحده تمثال بالمنظر وعاملين لها كل كعب تحت خالص كده سوبر ستيرن فقال لك المنظر ده لوكس لايك دلفك وبالتالي تمت الدلفك لينك نوت. Sometimes lymphatic from the thyroid gland بتعدي ورا المانوبريم وتكونكت مع حاجه اسمها superior mediastinal lymph node بس ده نادرا جدا. هيفضل المين lymphatic branch بتاعت الجلاند معلش قولوا لي تاني حضرتك لو بتكلم على lateral loop lateral ال upper part of the lateral loop يدي مين؟ upper part of the lateral loop اعرف حاجه ليها ال upper deep طيب وال lower part of the lateral loop اللي هو deep cervical اللي انتوا بتسموها اسم تاني supra ما هم lower deep cervical هم supra clavic بس انتوا بتلخبطوا بينهم. هل الميدل لاين اللي هو الازمس بيدي لينف نودايا واحده فوقيه بريترا بريلارنجيال فوقيه قدام اللارنس واحده تحتيه اللي هي مين؟ بريترا فيال وسام تايمز سام اوف ذا لينفاتيك فاسلز تضل الطريق وتنزل تحت في الشاشه تشتغل كوميونيكيشن مع السوبيريور تمام ميديا سباينال لينفيت نوز اوكي. ده السيرش والاناتي بتاع الثيرويد جلاند. حاجه صعبه؟ حاجه مش مفهومه خالص؟ لا قوي ده هنتكلم على سيرجيكال فيسيولوجي بس سيرجيكال فيسيولوجي تكتبوا جنبي ريدنج فقط مش عليك وانا بدوركم كده لوجه الله عشان نفهم بعد كده الدنيا هتمشي ازاي. انما كعليك ولا مش عليك انتوا عليك ولا انا وقفت عليه دلوقتي خلاص اللي هو الاناتومي بس انما اللي جاي صفحه سيرجيكال فيسيولوجي دي ريدنج. بص اصل انت مش هتعرف تمشي استغراب من غيرها هي في معلومات كتير مبنيه عليها في البث الدراسي ايه؟ في في النص حاجه اسمها الكاركتر جين ليمف نود صح يعني اللاترال لوب حضرتك اللي هو ده احنا قلنا الابر بارت اوف اللاترال لوب بيدي الابر ديب سرفايف واللور بارت اوف اللاترال لوب بيدي الميدل بارت دي حبه ليمف نودز ماشيه جنب الكاركتر ترنجيال نيرف فتمت ريكرنت لارنجيال ليمف نود يبقى كان اللاترال لوب ليه ثلاثه لمفاتيك درينج الابر بارت بيدي ابر ديب سيرفايكل لور بارت لور ديب سيرفايكل والميدل بارت بيدي ذا ريكرنت لارنجيال ليمف نود. عشان انت منصوره مكبره المنظر ده ما يتخطاش المفروض دي قرر بلس ذات الدراين بتاعه ثيرود جلاند. احنا عندنا ثيرود هرمون اتعمل ازاي؟ حضرتك بعد ما تاكل اكل فيه ايودين سمك جمبري سي فود ملح واتيفر اي ايودين بيخش جسم حضرتك بعد ما يبقى بينج ابزورب فروم ذا جي اي تي يوصل للسيركيليشن. اول خطوه بصوا معايا ثيرود سيلز والمصنع المكنه اللي هم دول لايننج ذا سمايل يبتدي يعملوا حاجه اسمها تراتنج بتاع ايودين يصطادوا الايودين فروم ذا بلاد فيسل يدخلوا جوه مين؟ ثيرود سيلز. يبقى اول خطوه في الميكانيزم اوف ثيرود هرمون فورميشن از ايودين تراكنج. حلو. بعد ما يتراك الايودين انسايد ذا ثيرود سيل يفاجئوا بمفاجاه بايخه ان الايودين بتاع الاكل بتاعنا كان ان اورجانيك ايودين وهم كانوا محتاجين يشتغلوا على اورجانيك ايودين. فيجوا عاملين اورجانيك ايودين يعملوا له اوكسيديشن بحاجه اسمها تيرا اوكسيديز انزيم. ودي اول خطوه مهمه بالنسبه لي. يبقى انا عندي نمره واحد الاورجانيك ايودين لو حصل له ترابنج هيتحول لان اورجانيك ايودين هو اي 2 باي انزيم كولد ايه؟ تيرا اوكسيديز انزيم. الان اورجانيك ايودين الان اورجانيك ايودين هو ده الاي تحول لاي 2 اللي هو الكابتن. الاورجانيك ايودين بعد كده هيتحد مع امينو اسيد تيروزين خطوه اسمها بايندنج. حضرتك عملت بايندنج للاورجانيك ايودين مع مين؟ امينو اسيد تيروزين. تمام. اتعمل عند حضرتك بقى دلوقتي حاجتين. اتعمل عندك مونو ايودو تيروزين وداي ايودو تيروزين. الخطوه اللي بعدها اسمها كابلنج. حط واحده مونو على واحده داي اديك تي 3. حط لي اثنين داي على بعض اديك مين؟ تي 4. انا كده وصلت للمرحله اللي عملت بيها خلاص مين؟ تي 3 تي 4. الكلام ده كله كم فين هنا؟ انسايد ذا ثيرود سيل. طيب جسمك محتاج اللي انا عملته دلوقتي؟ قال لك لا مش محتاج. قال لك يبقى باك نغلفه ونخزنه. باك بيتغلف بايه؟ بيتغلف بحاجه اسمها جلوبولين بلازما بروتين ويتخزن ان ذا سنتر اوف ذا اسينال ان ذا فورم اوف ستايرو جلوبولين اللي بيتقال عليه مجازا كولويد. يبقى ستايروجلوبولين او كولويد اللي هو ستورد ان ذا سنتر اوف اسينال ما هو الا تي 3 تي 4 محطوطين جوه جلوبولين القالب بتاعتهم. انت بتخزن حاجه بتعملها باكنج محطوطين جوه الاسينال لغايه ما حضرتك تعوزهم نطلعهم. عوزتهم رايح العب ماتش كوره النهارده هجري في التراك في النادي فمحتاج انش برودكشن يطلع انزيم اسمه البروتييز انزيم. البروتييز انزيم يفك تي 3 تي 4 من الجلوبولين بيخلي تي 3 وتي 4 ريليز على السيركيليشن از ات از والجلوبولين يفضل فين؟ جوه الثيرويد جلاند. طبعا في السيركيليشن مش حاجه بتمشي لوحدها لازم يبقى في كاريرز. اللي بيكاري الثيرويد هرمون فروم ثيرويد جلاند تو ذا تيشو تمام البومن وبري البومن عشان يعملوا لهم دليفري تو ذا فاينل ويتش ذا تيشو. في التيشو اللي مور اكتف ومور باوربل هو تي 3 تو ذا اكستنت ذات اللي في البريفرنت تيشو. البريفرنت تيشو بتحول التي 4 لتي 3 مره ثانيه. يبقى اللي مور اكتف ومور بوتنت بس للاسف ليه شورت هاف لايف وقته قصير قوي هو تي 3. حتى ايفن ذا بريفرنت تيشوز بتحول التي 4 لتي 3 لان هو ده المور اكتف مور بوتنت تمام ومور بار. الكلام ده كله من اوله لاخره اللي قاعد بيظبط الحدوته دي ده بيج ماستر. البيج ماستر طلعت البيتويتري اللي هو البيتويتري تي اس اتش. يعني من اول خطوه من اول الترابنج اوف ايودين الخطوه نمره 2 الاوكسيديشن انت حاولت فيها تجيب اورجانيك اورجانيك. الخطوه نمره 3 اللي انت عملت فيها بايندنج اوف اورجانيك ايودين لتيروزين. الخطوه نمره 4 اللي اتعمل فيها كابلنج لغايه ما وصلت للستورج. كل الخطوات دي اتحسمت تحت الكنترول اوف تي اس اتش لان التي 3 والتي 4 لو عالي وفي البلاد كان بيعملوا ايه على تي اس اتش نيجاتيف؟ في بقى قال لك بس ثانيه واحده التي اس اتش مش الرئيس الكبير تمام؟ ده في بقى الرئيس الكبير اللي هو الخفي ما حدش يعرفه زي الفيلم بتاع الراجل الثاني بتاع رشدي اباظه بتاع كان اسمها ايه؟ طنط ايه؟ طنط كيما اللي وحياه طنط كيما خلاص؟ لما كان بيختفي بياخد بتاعه ويروح له بالسبب بالليل ويقعدوا يراقبوه ما يعرفوش هو ده يطلع عند حضرتك الهايبو سلامك تي ار اتش. يبقى انا تي ار اتش بيستبلد انتير بيتويتري دي انترنال بتطلع تي اس وتي اس اتش كل الفانكشن الثيرويد جلاند اندر ذا كنترول اوف تي اس اتش. سؤال بقى لحضراتكم وات اباوت ذا فانكشنز اوف تي 3 تي 4 في الهيومن بودي؟ عايز اعرف ايه وايه رحت تجيب شكور عندك. خد اللي انت نفسك فيه، انا ماليش حاجه. قول لي بقى وات اباوت عطاني واحده الفانكشن دي مهمه ليه؟ يوم يجي في درس بتاع التايروتوكسيكولوجي تعرف تطلع كلينيكال بيكتشر منين؟ تاخد الفانكشن دي وتضربها في 100 هيطلع عندك كلينيكال بيكتشر. وات اباوت ذا فانكشن اوف تي 3 تي 4 ان اور بودي؟ اه اوكي بس عشان اعرف ايه هيحصل بعدين. انا ما اعرفش اعيد بالظبط. طيب ثانيه واحده، وات اباوت ذا فانكشن ديورينج تشايلد هود بعدين واحنا كنا صغيرين ودلوقتي؟ هتسهل ازاي؟ العيال اللي بيتولدوا الثيرويد مش شغال اللي هم كريتيك عندهم ثلاث مشاكل. ايه هم ثلاث مشاكل؟ منتالي وسكشوالي ممتاز وفيزيكال باب. يبقى اول خطوه ان احنا كلنا ديورينج تشايلد هود فقلنا كان الثيرويد تمام ريسبونسبل فور سكشوال منتال اند فيزيكال ديفلوبمنت. بس احنا النهارده اللي في المرحله العاديه المراحل دي كلها خلاص. يبقى النهارده هو مسؤول عن ايه؟ مش مسؤول عن حاجه واحده بس انرجي برودكشن. وعشان يعمل لك انرجي برودكشن نعد بقى بيستيميليت اوكسجين كونسومشن بيستيميليت جلوكوز. ما هو الاوكسجين بيحرق جلوكوز بيطلع بيستيميليت بروتين كاتابوليزم. يعني هو على البروتين ديستراكتيف ولا انابوليك؟ ديستراكتيف كاتابوليك. وبيوطي لحضرتك السيرم كوليسترول ليفل. يبقى هو على الليفل ديستراكتيف برضه يبقى هو ديستراكتيف على ثلاثه بيستيميليت جلوكوز يوتيلايزيشن. يعني ديستراكتيف على الجلوكوز وعلى البروتين وعلى الفات وكمان بيستيميليت اوكسجين كونسومشن. ودورينج تشايلد هود بيعمل ريسبونسبل فور فيزيكال منتال اند سيكشوال ديفلوبمنت. يفضل بس حاجه خلت مني قوي بيسنسايز الكاتيكولامين ريسبتورز ذا افكت اوف ادرينالين نور ادرينالين. الجمله دي تفرق معايا كتير قوي قوي قوي قوي كمان تبقى تحس. طلع يا باشوات ان التي 4 اللي هو الثيروكسين اللي الفراش اللي بيمسك الفوطه الصفراء لما تيجي الادرينالين نور ادرينالين كاتيكولامين يفتح الريسبت بتاعه يجي الكاتيكولامين يقول له ولا ثيروكس. يقول له يا باشا انت ما لمعتش السيستم ولا استهبل انا هقعد عليه ازاي؟ يقول له امرك يا باشا ما ينفعش الثيروكس يرجع جري ماسك الفوطه لما اعمل ريسبت مش فاضي يا باشا. يقول له ايوه كده اتكلم انا هقعد دلوقتي تمام. انا بتكلم بجد ما بهزرش. انا وانتوا خلق ربنا كلنا مستحيل الكاتيكولامين في الريسبتور بتاعتها الا لو كانت الريسبتور دي سنسبايد فيرست باي ثيروكسين. كده في الريسبتور بتاعت الثيرويد الاول. لا في نقطه ثانيه مهمه لو تاخد بالك منها. لما تيجي ناخد مع بعض الدرس بتاع الثيروكسكولوجي يقول لك ايه؟ كارديك مانيفستيشن تاكي كارديو بالبيتيشن وارزميا والسي ان اس مانيفستيشن انسومنيا وريتابيلتي. تيجي تفكر يقول لك على فكره السي بي سي اللي هو كارديو فاس سي ان اس ما فهمش ريسبتور في الثيروكسين. الثيروكسين دوزنت هاف اني ريسبتور في الكارديو فاس ريسبتور. قال لك طب ولما عيني جالهم ثيروكسكولوزس ثيروكسين عيني ايه اللي جاب لهم كارديو فاس؟ يعني هو اللي ليه ريسبتور في الجي اي تي فالجي اي تي مانيفستيشن مفهومه. طيب وهو ميتابوليك هرمون فما تقول لي ان انا حصل لي لوس اوف ويت ان سبايك جود ابيتايت مفهومه. ما انت ده بيكسر كل حاجه اهو. او تقول لي انا بقيت عندي انتولرنس تو هوت ويزر هقول لك ماشي ما هو بيعمل هاي انرجي برودكشن. انا بقيت في كارديو قال لك اه هو ما بيشتغلش على السي ان اس والكارديو فاسكولار هو بيسنسيتايز الريسبتور بتاع الكاتيكولامين اللي على السي في اس اللي هو كارديو فاسكولار والسي ان اس خلاص فتبروديوس ذيس مانيفستيشن. بمعنى هديكم فكره ثانيه اكثر واكثر بكثير. انا حضرات دلوقتي انتوا كلكم قاعدين معايا في دمكم كاتيكولامين ولا ما فيهاش؟ كلنا عندنا في دمنا انا وحضراتكم حالا الادرينال السوبرينال شغاله كاتيكولامين بس كميه الدم اللي جنب حضراتكم دلوقتي اتس ا فيري مانيوت اماونت بيوم انها تعمل استيميشن لاي حاجه. الدنيا احنا كلنا قاعدين اتقيز و100 100 ولا حد فينا ايريتبل. شوف منظرك من امتحان الصبح الورقه اللي بتتوزع خلاص دلوقتي اختلفت تمام. ليه؟ انت قاعد دلوقتي اتقيز خلاص. هل حد محتاج انرجي برودكشن كله؟ حتى ايفن فور ثينكينج وعشان تفهموا الدرس ده مش مطلوب كمان. انتوا جايين طبيعي كده على الصبح تشوفوني كده وخلاص ما تحسوش ان انا راجعين. فما فيش تيرات خلاص والكميه الكاتيكولامين في بلاد سو مانيول مين اللي هيعمل ستيميشن ريسيرش؟ ما فيش. طيب انت لو عندك ثيروتوكسكوزس كميه الثيروكسين في البلاد عندك اخبارها ايه؟ عاليه جدا. دي هاي ليفل اوف ثيروكسين هتخلي الكاتيكولامين ريسبتور مستنسب سوبر سوبر سنسب. سو ذا اكستند ذا مانيوت اماونت كاتيكولامين الدم اللي جنب حضراتكم از نوت انف تستنسب ريسبتور نورمال ريسبتور. will be enough to stimulate a super sensitive receptor. عشان العين اللي عندك صوت قاعد معانا في القعده دي زي ما زي بالظبط تكييف وقال مفيش حاجه تلاقي الريتبل وتاكي كاردك كانه داخل الامتحان وشواتي وبيتعصب وبيتخانق مع جبن وشه في ايه؟ دي مانيفستيشن اوف سوبر ستيماتيك ستيميليشن. قال لك لا الموضوع مش سوبر ستيماتيك ستيميليشن الكيتوكينين نورمال. الفكره ان الريسبتور هنا بقى سوبر سوبر سوبر سنسيتيف فروم ذا هاي ليفل اوف مين؟ ثيرابي. وطبعا المنظر ده احلى منظر ليه حضراتكم فعلا يوم الامتحان الصبح. اقول لك ليه؟ انت قبل فيتر 1 بتاع بربع ساعه بتاع 10 لربع كنت عندك اثنين بيعملوا مع بعض. اقول لك الثيرابسين بيعمل ليه؟ الثيرابسين ايه ده هرمون ريسبونسبل فور انرجي برودكشن لان حضرتك محتاج ثلاث ساعات الجايين. And this is energy to write and you need energy to think. And you need energy to correlate between اللي هنا ودراعك عشان يكتب ده لو كان هنا في حاجه اصلا. بالظبط ماما ده ما بيجيبش فده واقف. يا قول نزل حاجه داونلود اي حاجه تقول برنتر مش عارف يشتغل. انا ما فيش برامج خالص اصلا فما تحاولش يعني. والثيروكسين اول ما علي الصبح لما تخش الامتحان عشان الانرجي برودكشن فور رايتنج خلى الكاتيكولامين بيسد كلهم سوبر سنتر. مع الاسترس على الامتحان اي ادرينالين بثلاث ساعات هيطلع هيخلي منظرك بتاع الصبح عز الشتاء الامتحان ثلاث ساعات سواتي الحركه الطبيعيه بتاعتنا كلنا. انت عارف الورق اول ما تظهر الاسئله زمان كان بنعمل كده ناخد الورقه ونقلبها. لو انت خايف تبص كده مره واحده هيحصل يعني يلا بقى. لو تلاقي الباقيين بقى لسه ما وصلتهمش بره انت هيبص عليك. لو انت زي الورقه يبقى عارف فوق ايده ايه. كلكم بصوا اللي بصوا على الورقه بص على الشوم. اول بص على الاسئله لو شوم مريح يقول معقول الحمد لله لو كده ايه؟ كويس لو شوم مريح على طول. لا بس هو انا ماشي ما انا كنت ببقى دايما بذاكر كويس بس دايما كنت توصل الورقه اللي هتلاقي بلاقي الاقي وشهم متغير عارف النهارده يوم نكد يعني انت فاهم؟ ده بس احلى حركه تحت ورقه دي ما تلاقيش راحه مش عايز يقلبها طارق هيشوف لك كلمه زي ما تلاقي فلوس راح مغطيها. انت اخر بقى لك ما هي موسى ولا اثنين يلا بقى اقلبها ويحفظ انت حكتك لنا اسئله ما تتشافش ورا بعضها. احنا على ايامنا في الاحلى حاجه في النساء. شوف معنى الدكتور محمود طلع. لا محمود طلع في الاعدادي طارق. يعني على ايامنا انا طلعت على ايام دفعات بعديه بس الناس اعرفهم من يحكوا لي. جه دفعه من الدفعات عمل لهم محاضره من الامتحان تمام؟ طلبت حد يقدر يطلع لهم محاضره كده كانت دفعه 99 على ما اعتقد. فواحد من العاملين في المحاضره رفع ايده وسال على ال بتاع ده الحته بتاعت الاطفال اللي في الحدوته بريماتيوريتي وال ايوه ايوه ايوه ايوه قال له يعني انت كنت مذاكر اطفال لما خلاص هنسيب لك النساء كلها ونجيب لك الحته دي ما انت بتعرفه. راحت قال له ليه طب السيزيريان سكشن والبربوريوم والبوست بارتم قال له انتوا بتعرفوا نورمال ليبر لما تعرفوا الحاجات دي طب ومش عارف ايه وكمبليت بري قال له يا ابني كومبليت بري نايم تاني ايه اعرفوا البيزكس الاول ده سنتر دي دلوقتي طبعا دخلنا اوسط امتحان في ماتيوريتي السؤال الثاني كومبليت بريمير فير السؤال الثالث كومبليكيتد نو عادي بيقول لك احنا خرجنا من المحاضره خلاص ريت اس كل واحد يسال سؤال يا ابني انت كنت عارف البيزك تعرف نورمال ليبر لما تسال على فيريان خلاص الكلمه دي بقى يعني انت عارف احنا كنا طلبه كنا دايما بنعمل فجاه بقى الامتحان ده انا احنا ماجي الغي لكم حاجات حضرتك ما مش انا اللي لغيت الكوريكولم الاصلي عندي ولا عندنا كليه كان عندي ناس في فتره زي يقول لك الحمد لله ضمنا اول سؤال في الامتحان انا كل حاجه بقولها لك كده ضمنا السؤال الثاني في الامتحان يعني يقول لك انت فاضل حاجه تلغيها اكيد بالعين هيجيبوها فانا كده لا لو تلاقي حد كان معايا اسمه خالد برضه دي الحمد لله دكتور عبد كل انت تقول لي حاجه ضمنا سؤال في الامتحان كده انا عرفت الامتحان خلاص الحمد لله مش محتاج اذاكر اوكي يبقى الفانكشن اوف ذا سي 3 تي 4 في البادي في التشيلدر ستيميليت فيزيكال منتال اند سكشوال جراف احنا فينا stimulate oxygen consumption, glucose utilization, protein catabolism, lowering the serum cholesterol, tamam levels, and finally they are responsible for the sensitization of the catecholamine receptor في cardiovascular و CNS. ودي رسالة خاصة بمنتهى الصراحة ال clinical picture of thyrotoxicosis. كلمة أخيرة قبل ما أسيبكم خلاص أنا خلصت. شركات الأدوية عندنا في الدنيا كلها لما حبوا يصنعوا أدوية as an anti-thyroid drugs كلمة انت رد رايت لان انت مش عايز في الاخر تسيب الفور كامل. عارف عمل معظم الربيع الشهر ازاي؟ عمل معظم الربيع بتاعتهم بتشتغل هنا على الكربسيدين انزعج. انت لو كسرت الكربسيدين انزعج اللي هيحضر ستارت لاند هتلاب ايودين ان اورجانيك تيجي تحول الاورجانيك ايودين ما تعرفش. ولو ما تحولش الاورجانيك ايودين السايكل هتكمل ولو السايكل ما تكملتش عندك تيكيوتي فور دي فكرة الانتي رود دراجز كلها مبنية هنا على الحتة دي على الحتة بتاعة الفيسيولوجي. الايدين اللي جت في الايدين اللي هي هيكلم السنس كله اسمها كلويد فويد بس عشان كده لازم يكون الايدين كلويد ممكن في حاجه كده هو بيسالني على ايه كلويد لا لما هي ثلاث ايدين مش بتحول اه لا مش مشكله لان انت ما حولتوش الكلويد اصلا صح انا فهمت غلط انت فهمت قصدك لو الكربسيدين ده هيك الكرومان كيلي اه لا مش هتحصل مشكله تاخد ايدين مش عارف تعمل له اوكسيديشن مش هتستعمل هيبقى ريليز مره ثانيه على السيركيوليشن مش عايز يعني عنده مايكروس يعني الواحد بيجيله قلب مريض راس مش مكسر غيره ومش عارف ايه ومش عايز اه لا بالظبط الجرعه عشان يرجع للنور مش هتقدر تحوله من قديمه يعني لا قال لازم يروح طبعا مش ما تجيبوش من هنا لهنا اوكي احنا معانا بكره بعد بكره بقى ان شاء الله تمام ايه حل هام يعني صح كده طب ايه يعني شفت دي اول حصه يعني حد جه اول حصه برضه صح تعالى ممكن بقى كمان